أيضا تسأل عن صيام الخميس والاثنين سنة صومهما سنة حق الجميع حق الرجال والنساء لكن إذا كان ذات زوج ليس لها الصوم إلا بإذنه لأن المرأة التي عندها زوج ليس لها تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضرا لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام ليس المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان رمضان واجب على الجميع لكن إذا أراد أن تتطوع بصوم الاثنين أو الخميس أو ستين شوال ثلاثة أيام من الشهر فلا بد من استئذانه إذا كان حاضرا أما إن كان غائبا فلا حرج أن تصوم بغير إذن إذا كان غائبا يعني مسافرا نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.